السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين. قال أحمد رحمه الله: ولا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد، وغزو البحر أفضل من غزو البر، ويغزى مع كل بر وفاجر، ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، وتمام الرباط 40 ليلة. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لأبويه، وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها. ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون، لأن الدعوة قد بلغتهم، ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا، ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا. وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا، المقل منهم والمكثر، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوا. ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا غزا الأمير يكفيها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الكتاب مر التعريف به مرارا، وذكره في هذا الكتاب أكثر من غيره من كتب الفقه. لماذا؟ ها؟ يعني كان في أول التأليف أحسن. شو؟ كان في أول التأليف في أول الأمر. لا، أنا أقول ذكر كلمة كتاب في هذا الكتاب أكثر من غيره من كتب الفقه، لأنه في كثير من الأبواب قال كتاب. لماذا؟ أشرنا إلى هذا مرارا، لأن الباب هو فرع من الكتاب، والكتاب يتضمن أبوابا. هذه طريقة التصنيف عند أهل العلم، لكن في هذا الكتاب باعتباره أول متن في الفقه حنبلي، لم يتقدم شيء يحذو حذوه ويجري وراءه، تأليف عموما في أول الأمر يعتريه ما يعتريه، ويكفيه أنه سن السنة، ولا يمنع من وجود شيء من النقص يكمله من يأتي بعده. على هذا مر التعريف مرارا بكلمة كتاب، وهي مصدر كتب يكتب، كتابا وكتابة وكتبا، وهذا تكرار قد يكون مملا لبعض من سمعه عشرات المرات، والمادة مدارها على الجمع، وقالوا تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، جماعة الخيل هو مناسب هنا يقال لها كتيبة، والكلام في هذا يطول، وكتب بين شيئين يعني جمع بينهما، والمراد هنا المكتوب اسم المفعول الجامع لمسائل الجهاد كما تقدمت نظائره مرارا. والجهاد مصدر الفعل الرباعي جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، وهو بذل الجهد، ومثله الاجتهاد بذل الجهد لمقاتلة العدو، وهناك بذل الجهد واستفراغ الوسع استخراج المسائل من أدلتها. والجهاد والاجتهاد لا يقال في الأمور اليسيرة، ما يقال اجتهد وفتح الباب بالمفتاح يمكن، ولا يقال اجتهد في حمل نواة، لكن اجتهد في حمل الرحى صحيح، لأنه في الغالب لا يستطيعها إلا الرجل القوي. فالجهاد بذل الجهد استفراغ الوسع لمحاربة العدو، والمراد به نصيحة الناس وحيازة الخير والنصح لهم لإدخالهم فيما ينفعهم في دنياهم وفي دنياهم أخرى، كما جاء بالخبر العجب لأقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل، وليس المراد به التسلط على الناس واستباحة دمائهم وأموالهم أبدا، وإنما هو من نصح المسلمين، هذا من في شريعتهم، لا شك أنه من محاسن هذه الشريعة، من محاسن الشريعة أن يبذلوا جهدهم لإرغام الناس على الدخول في الدين. قد يقول قائل لا إكراه في الدين، فكيف نجاهد الناس؟ لا إكراه في الدين في أول الأمر، ثم أذن بالقتال لمن قتل، يكون قتال دفع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم بعد ذلك أذن بجهاد الطلب، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. مثل هذا الكلام في هذه الأيام قد يستصعبه بعض الناس ويظنه غير مناسب، وعلى كل حال المسألة كلها مربوطة بالاستطاعة والقدرة، سواء كان في جهاد الطلب، أما في جهاد الدفع ما فيه مندوحة، لا بد أن تدافع، ودفاع جهاد الدفع ما يتعين فيه الجهاد كما سيأتي. وتفريط الأمة بدينها وانتهاك ما حرمه الله جل وعلا والانصراف عما أمر الله به أوقع الأمة في كوارث مرت بها من خلال التاريخ، وما سقوط الأندلس وسقوط بغداد وحصار بلاد الشام من قبل تيمور وغيره، كوارث يندى لها الجبين وشيء لا يطاق سماعه، والسبب فيه التخلي عن دين الله وانصراف الناس عن دين الله، ومن الأسباب ترك الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام كما جاء في الحديث، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم، ما فيه عز ولا نصر إلا بالرجوع إلى الله جل وعلا. في تواريخ الأندلس حينما انصرف الناس عن دين الله واشتغلوا بلهوهم ومعاصيهم سلط الله عليهم النصارى، سلط عليهم الذل الذي وصل بهم الحد إلى أن لا يتمكنوا من الصلاة ولا من الطهارة، حتى استفتوا علماء المغرب كيف يتطهرون وهم لا يستطيعون، وصل الأمر إلى أن خلعت أبواب بيوتهم، صار العدو يدخل عليهم في كل ساعة ويفجأه ويصلي يقتله، فكيف يتطهر وكيف يصلي؟ قالوا تحايل كأنك تحك ظهرك بيديك وتمسحهما بالجدار، وهذا التيمم يصل إلى هذا الحد. والسبب في ذلك انصرافهم عن دين الله، وأما الصلاة بأدنى ما يجزي بالطرف. حصلت المحاولات والمداولات والصلح بين المسلمين مع النصارى، فتسلط النصارى فقالوا لكم السهول ولنا الجبال، من أجل أن يصطادون كمان يصير يسهل القضاء عليهم. فحصل يعني ممانعة أو شيء من هذا، فقال الأدفنش رئيسهم إن زوجته لا بد أن تلد في محراب الجامع. الكافر ما يرضي شيء، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لا يرضي شيء. ثم حصل ما حصل من حرب إبادة واستيلاء واسترقاق وقتل في قضايا لا تخطر على بال عاقل. وكذلك لما حاصر تيمور دمشق وأخرجوا له بعض العلماء ليتفاوضوا معه، وكان منهم برهان الدين بن مفلح صاحب المبدع، فذهب إلى تيمور أو ذهبوا إلى تيمور فرأوا من قوة بأسه وشدته وخافوا منه مع ما هم فيه من الغفلة واللهو، فطلبوا أن يرجع ويعطوه ما يريدون. وهذه القصة يسوقها من يسوقها على أنها منقبة لابن مفلح، وهذا عند السفارين في غذاء الألباب، لكن في النجوم الزاهرة ساقها على أنها خذلان من ابن مفلح للمسلمين وتخذيل منه لو حتى استسلموا. أنا لا أدري هل للمذهب دور، سفارين حنبلي ذاك حنفي، أو أن الناس ينظرون إلى القضايا من زوايا متعددة. جاء ابن مفلح ومن معه قالوا لا طاقة لكم بتيمور، تيمور طلب 10,000 دينار ذهب، يعني 10 ملايين دينار، جمعوا ما في البلد كله من الذهب أعطوه إياه. فلما وضعوه بين يديه قال هذا بحسابكم 10,000 دينار، ثلث دينار عندنا. فرجعوا إليهم وقالوا هذا اللي هو يبي 30,000. فباعوا ما يملكون وصاروا بلا مال وبلا طعام من أجل أن يكفوا شره. فلما وضعوه بين يديه قال أعطوني الخطط، خطط دمشق، وجاءوا بها يقول علشان أوقع لكم عليها. فلما وضعت بين يديه ورأى الأحياء، أحياء دمشق بأسمائها وقواده بين يديه، فقسم هذه الأحياء على القواد، قال لك أنت لك هذا وأنت لك هذا وأنت لك هذا، إلى آخر، بعدما أنهكهم وأخذ جميع ما بأيديهم، فدخلوا عزوا فيها فسادا وقتلوا وحرقوا وانتهكوا الأعراض، نظير ما يحصل في وقتنا هذا، والتاريخ يعيد نفسه. وما يحصل في الشام الآن له بحرب استعمار ولا حرب انتقام، حرب إبادة، يعني كأن العدو يريد أن يبيد هذا الجنس. والسبب، السبب الإعراض عن دين الله، والله المستعان. وفي بغداد حصل ما حصل على يد هولاك ومن معه، حيث قتل في 3 ليالي 1,800,000. يعني اللي يقرأ مثل هذه الأمور في التواريخ، سواء كان البداية والنهاية لما حصل في بغداد أو في صاحب الكامل، كان لا أستطيع أن أكتب شيئا، شيء ما يتصور. وصاحب النجوم الزاهرة من في 12 صفحة 240 وما بعدها كتب قصة تيمور في دمشق. يعني حصل في حرب العراق على يد الأمريكان ومن معهم من الروافض، حصل أن السني يلقى على الأرض ويصب الماء في منخريه، وهذا حاصل عند تيمور، هو جديد. ويأتون بالتراب الناعم جدا ويجعلونه في خرق ويلفونها على أنوفهم وأفواههم ويصبون عليها الماء أيضا. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الفتن. أمور أهوال، هذه أهوال، لكن وش النتيجة؟ علينا أن نرجع إلى ديننا قبل أن يحل بنا ما حل بهم. السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول، لكن مع ذلك علينا جميعا أن نتواصى ونكون يدا واحدة مع أولاتنا وعلمائنا لنتدارك الخطر، والله المستعان. يقول رحمه الله: والجهاد فرض على الكفاية. ونقل عليه الإجماع بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة. ونقل عليه الإجماع، لكن في مصنف عبد الرزاق وغيره عن سعيد بن المسيب أنه فرض عين، ولكن الصواب أنه فرض كفاية. والواقع واقع الأمة من عهد نبيها إلى يومنا هذا يدل على ذلك. ما نفر الناس كلهم للجهاد، والغزوات يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وهو جالس ومعه غالب أصحابه، ودل على أن الجهاد فرض كفاية. شارك النبي عليه الصلاة والسلام في 19 غزوة أو أكثر، لكن مع ذلك في سرايا يبعثها وهو بالمدينة، مما يدل على أنه فرض كفاية. ونقل عليه الإجماع. وأما قول سعيد فلا حظ له من النظر، والواقع يرده. والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم، يعني يكفون، سقط عن الباقين. هذه حقيقة فرض الكفاية، أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ويكون في حقهم سنة. من أراد أن يشارك بالقدر الزائد لا يجب عليه ولا يأثم إذا ترك، لكنه يؤجر عليه. قال أبو عبد الله رحمه الله يعني الإمام أحمد: ولا أعلم شيئا من العمل بعد الفرض أفضل من الجهاد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله، وكما جاء في الأدلة من السنة في الحث عليه والأمر به وبيان فضله، وأنه سنام، ذروة سنام الإسلام. جاءت النصوص من الكتاب والسنة بالحث والأمر بالجهاد بالنفس والمال، ولكنها في القرآن بالمال أكثر منها بالنفس، بالمال أكثر منها بالنفس، لما يفيده المال في هذا الباب أكثر من إفادة النفس أحيانا، ويظهر هذا جليا في وقتنا الحاضر الذي بالمال يشترى السلاح، والسلاح معلوم أنه يغني ما لا يغني عنه البدن. أن الأسلحة الآن فتاكة، طائرات ودبابات وصواريخ، شيء لا يأتي بها إلا المال ويديرها واحد. فلا شك أن أثر المال بالغ جدا، وإذا تعين على الإنسان أنه لا يوجد من يقود هذه الطائرة أو لا يقود هذه الدبابة إلا الإنسان، فلا شك أن مشاركته ببدنه أفضل من مشاركته بماله. ولا أعلم شيئا من العمل بعد الفرض أفضل من الجهاد، وغزو البحر أفضل من غزو البر. وجاء فيه حديث لكنه لا يسلم من الضعف: غزو البحر أفضل من غزو البر. لماذا؟ لأنه أخطر، الخطر فيه أعظم من الخطر في غزو البر. ويغزى مع كل بر وفاجر، يعني من الأمراء من الولاة أو من ينيبونه يغزى معه، ولا يقال والله هذا فاسق هذا فاجر، لأن التخاذل عن الغزو في هذه الصورة يطمع العدو ويضعف الجانب. ولذا وفيه حديث لكنه ضعيف أيضا: الغزو مع كل بر وفاجر، لكنها عقيدة اتفق عليها علماء الإسلام. ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الذين يلونكم. فإذا كان العدو يقرب من بلد من بلدان المسلمين، تعين على هذا البلد وأهل هذا البلد أن يقاتلوا هذا العدو أكثر من وجوبه على غيرهم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لكن إذا ما كفى الذي يلي تعين على الذين يلونهم، تعين على الذين يلونهم، وهكذا. وتمام الرباط 40 ليلة، تمام الرباط 40 ليلة. جاء في خبر أن عبد الله بن عمر جاء إلى أبيه بعد أن رابط شهرا، فأشار عليه أن يتم 40، ومن هذا أخذ هذا الحكم. وعلى كل حال المسألة مسألة حاجة وكفاية. يعني إذا كان العدد كبير جدا في الجنود وقسموا يتناوبون الرباط في هذا الثغر في هذا الحد، فالمسألة مسألة حاجة، من تدعو إليه الحاجة يرابط. إذا كان القدر زائد يعني يكفي 1000 وعندنا ألوف مؤلفة من الجنود، يقسم عليهم الوقت، وتمام الرباط 40 ليلة وأقله ولو ساعة. والمرابط في سبيل الله كالصائم القائم. وهل للمرابط أن يذهب بزوجته وأولاده إلى المكان، إلى الثغر الذي يرابط فيه؟ ها؟ شو؟ ما فهمت. هو إذا كان عليهم خطر وخوف هذا ما في إشكال، إذا كان عليهم خطر هذا لا إشكال في أنه لا يجوز، وإذا أمن هذا الخطر كانوا في مأمن وهو محتاج إليهم، أحيانا الحاجة تدعو، شهوته تشتد إذا بعد عن أهله، ايش تقول له؟ المسألة موازنة، فإذا خيف عليهم فلا يجوز تعريضهم للضرر، لا يجوز بحال أن يعرضوا للضرر. ها؟ شلون؟ ويترك أهله؟ 16. نعم 16. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، وإذا كان أبواه مسلمين، والأبوان هما الأم والأب، من باب التغليب يقال أبوان كما يقال القمران والعمران، لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد، فقال له عليه الصلاة والسلام: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا إذا كان الجهاد تطوع، أما إذا كان فرض فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كسائر الفرائض ما في استئذان. لكن أحسن الله إليك، إذا بلغ بهما الكبر حد الخرف فهل لهما إذن أو يبقى عندهما ولا يؤذن له أصلا في الجهاد؟ على حسب الحاجة، إذا كانا يحتاجان فلا بد أن يجلس عندهم، إذا كان لأنه يعني إذنهما مثل عدم، إذا كان في غنية لا يحتاجان فلا يحتاج إلى إذن، لأن الإذن لا أثر له. إذا كان مسلمين، نعم. نعم، الجد والجدة هل لهما حكم الأب والأم؟ ها؟ مع عدم وجود الأب والأم هل يقوم الجد والجدة مقام الأبوين فلا بد من إذنهما؟ في النصوص جاءت تسمية الجد أبا، جاءت تسمية الجد أبا. إذا كان الأب والأم عندهما جمع من الأولاد، مثلا عندهم 5 أولاد واستأذن أراد أن يجاهد واحد منهم وما ليس بحاجته، هل يؤثر عدم الإذن؟ ها؟ إطلاق الحديث يدل على التأثير، أو لابد من الاستئذان، لأنه ليس المنظور إلى الكفاية ورفع الحاجة مفردا مستقلا بالحكم، بل معه الشفقة على الولد، والشفقة موجودة، الشفقة موجودة في من له ولد أو من له عشرة موجودة، ويبقى أن هذا في جهاد التطوع لا في جهاد الفرض. جهاد الفرض لا بد أن يجاهد، ولو لم يكن لهما غيره لا بد أن يجاهد. وإذا كان أبواه مسلمين، ونجد بكثرة الولد لأن الجد مظنة لأن يكون أولاده وأحفاده أكثر من مجرد الأب، لأن له أكثر من ولد، وأولاده وأولادهم لهم أولاد، فتكون المسألة أوسع، أوسع من مسألة الأب. قبل إذن الأبوين إذن ولي الأمر، إذن ولي الأمر، وفي أكثر من حديث جاء من جاء ليستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد فيأذن أو يمنع لوجود مانع، كما في مسألة الأبوين، واكتتب في الجهاد ومنعه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن زوجته ذهبت لتحج. المقصود أن إذن ولي الأمر معتبر، فلا بد من إذنه سواء كان برا أو فاجرا كما تقدم، لا بد من إذنه، ولا صارت المسألة فوضى، كل واحد بيذهب إلى جهة. لا بد من إذن ولي الأمر الذي يرعى مصالح الأمة، ونظره في هذه الأبواب ومعرفته بالأعداء وما تختلف عن نظرة الشعوب. الشعوب أحيانا يخفى عليهم أمور السياسة وأمور ما يدور في البلدان، وعلى كل حال بدون وال وبدون رأس تضيع الأمور، ولو ترك الاجتهاد لأحد الناس وأفرادهم لحصل الاضطراب العظيم، واختلفوا عند كل شيء، قد يقتل بعضهم بعضا، والواقع يشهد بذلك. الحروب التي تدور من حوالينا، هذه الحروب في أول الأمر يذهبون ونياتهم صالحة ولا يشك فيها ليقاتلوا عدوا ضروسا يقتل المسلمين، ثم يحصل بينهم من الخلاف ما يحصل لأنه ليس لهم رأس، فلا يلبثون أن يتقاتلوا بينهم، فلا بد من الانضواء تحت راية واحدة، ولا بد من إمام يجمعهم ويوحد كلمتهم ويرجعون إليه، والله المستعان. الخلل موجود الآن، لا يوجد إمام يوحد الناس، وهذا من القدم، من القرن الأول تفرقت الأمة وصار كل إقليم له إمام، لكن كل ما للأمر يزداد سوءا، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فأقل الأحوال أن يكون الإقليم الواحد له رأس واحد يرجع إليه ويلتف حوله وينصح له رعيته، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة، وينصح لرعيته ويرعى مصالحهم. فالأمر والمصلحة متبادلة بين الطرفين. إذا كان أبواه مسلمين مفهومه أنه إذا كان الأبوان مشركين فلا إذن لهما. لماذا؟ لأن المشرك يبي يمنع ولده من مقاتلة المشركين. نعم، لا، ولا بد أن يمنع ولده من مقاتلة المشركين. يقول مسلمين ولم ينص على أنهما حران. شو؟ بين إيش؟ مهما كان الكافر لن يتحمس لإعلاء كلمة الله ولا يترك ولده ليجاهد. بس شفقة كافر في مقابل مصلحة مسلم إسلام ومسلمين. أحسن الله إليك. نعم، في وجه آخر، ألا يقال إن الاستئذان لا يكون إلا لمن له ولاية، والكافر لا ولاية له على المؤمن؟ ليس له ولاية، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، إذا كان الأبوان عبدين، هل لهما أن يمنع الولد من الجهاد؟ وقال مسلمين ولم يقل حرين. ها؟ نعم، ما في فرق بين الحر والعبد، لأنه أب، ويصدق عليه حديث ففيهما فجاهد. لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، أما إذا كان فرض فلا إذن للأبوين ولا لغيرهما كان الجهاد فرض. وإذا خوطب بالجهاد، يعني تعين عليه، إذا خوطب بالجهاد فلا إذن لأبويه، لأنه لو نهاه أن يصلي، أو هل يلزم الابن بالإذن، الابن باستئذان أبيه بالواجبات؟ لا، فلا إذن لأبويه. وكذلك كل الفرائض، لو كان الابن يعمل في تجارة أبيه وأراد أن يصلي يستأذن من أبيه، أو أراد أن يصوم والصيام يضعفه عن العمل بالتجارة، هل لأبيه أن يمنع؟ لا، ليس له أن يمنع. الفرائض ليس لأحد أن يمنع، ومن منع فهو عاصي ولا طاعة له في معصية الله جل وعلا. لكن أحسن الله إليك، لو كان الواجب موسعا كالحج، إيه؟ هل يختلف عن غير الموسع؟ يعني عند من يقول على التراخي، يعني عند من يقول على التراخي، ها؟ نعم. والمنع له وجه، يعني له حاجة قائمة، الأب عنده ظرف يقتضي وجود الابن بيسوي عملية مثلا، عند من يقول أنه موسع يمنع. فلا إذن لأبويه، وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركه، لما اتفق عليه واجمع عليه أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقاتل أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، يقول يقاتل أهل الكتاب والمجوس، يقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون. النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية قال لأميرها أول ما تبدأ ادعوهم إلى دين الله، يدعون إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فأعلمهم إن الله افترض عليهم جزية إذا كانوا من اليهود والنصارى والمجوس في حكمهم، لما جاء من حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هاجر. يقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون، لأن الدعوة قد بلغتهم، وإذا بلغت الدعوة لا يحتاج أن تكرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلون. لماذا؟ لأنهم بلغتهم الدعوة، وإلا فالأصل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا لابد من تبليغ الدعوة، قبل تبليغ الدعوة لا يجوز. لا، هم يستدلون على هذا بأن فارس والروم بلغتهم الدعوة. هم يستدلون بأن أهل الكتاب لم يدعوا لأنهم بلغتهم الدعوة، يستدلون بهذا. ولا يقاتل أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى والمجوس في حكمهم، لما جاء في الخبر سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، لأن الدعوة قد بلغتهم. الدليل على ذلك، بل أوضح دليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون. ها؟ المقصود أنهم غافلون. لكن أحسن الله إليك، حديث معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأمره بدعوتهم قبل القتال، لكن أرسل لهم خطابات مثل كسرى وقيصر لكن أرسل لهم شيء كلام، لما هو لأن الوصف أهل كتاب، قالوا لأن الدعوة بلغتهم. ها؟ هم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قيصر وكسرى ومن في جهاتهم الكتابات التي وصلتهم وقرأوها وتبينوا الدعوة، ما بقى لهم حجة. لكن وجود صفة النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب في كتابهم، وجود صفة النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب في كتابهم، ألا يكون هذا حجة عليهم؟ ولهذا لا يسمع وفي حجة بيه عليهم، لكن كونه هو المقصود في كتبهم يحتاج إلى بيان. ولذلك هرقل لما دعا أبا سفيان وسأله أسئلة وأجابه عليها، تحقق من أنه هو المراد عليه الصلاة والسلام. ولا يدعون لأن الدعوة قد بلغتهم، ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا، ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا. طيب، عبدة الأوثان قريبون من المسلمين ويعرفون الدين بالتفصيل، قال لا يدعون هؤلاء، بل قد يكون بلغهم من الدعوة أكثر مما بلغ أهل الكتاب. فالوصف المؤثر هو بلوغ الدعوة، بلوغ الدعوة. فمن بلغت الدعوة لا يحتاج أن تكرر، ومن لم تبلغ الدعوة لابد أن يدعى. فيقاتل أهل الكتاب والمجوس، فيقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني لهم خيار، لهم خيار، إن أسلموا هذا هو المطلوب، إن لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حكم منصوص عليه بالقرآن. للأسف أنه يكتب الآن من كتاب ينتسبون إلى الإسلام أن الجزية لا قيمة لها الآن، وهي في حكم المنسوخ، في حكم المنسوخ. لماذا؟ من باب الانهزام والضعف. صحيح إذا الآن الأمة في ظرف لا يمكنها من أن تفرض على غيرها، وأخشى أن يفرض عليها، فالمسألة مسألة قدرة، كل الأمور في هذه الأبواب مبنية على القدرة. نقول يجب الجهاد والأمة في هذا الظرف الذي تعيشه من الضعف، يعني هل يليق بعاقل أن يرى أسدا نائما فيضربه برجله؟ يقول هذا نوع انتقام، لكن وش النتيجة؟ ينتبه يأكله. وعلى كل حال لو عاد الناس إلى دينهم وبذلوا أسباب النصر، إن تنصروا الله ينصركم، ما وقف في وجوههم أحد قل أو كثر مهما كانت قوة العدو. لكن مع الأسف انصراف الناس عن دينهم وإعراضهم عن ربهم ضرب عليهم الذل الذي يعيشونه رغم كثرتهم. يعني الأمة ما صارت بالنسبة للعدد والعدد والمال والمواقع الاستراتيجية على ما يقولون، ما أمر صارت مثل هالوقت، 1.5 مليار. نعم، ما قيل له عليه الصلاة والسلام أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إذا تداعت الأمم وبوادر هذا التداعي موجودة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل العواقب حميدة، ولا الوضع مخيف، ولا ما في حل إلا الرجوع إلى الله وإلى دينه، ما في حل غيره. السنن إلهية، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثاله، ما في غير هذا. هذا كلام الله جل وعلا، لا يبدل القول لدي. نعم، شو؟ إن تنصر الله ينصرك، شرط وجوابه وجزاؤه. فيقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، عن يدهم صاغرون، ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا. ما في جزية، ما في جزية. كفار غير أهل الكتاب والمجوس إما القتال، إما الإسلام وإما القتال. والمسألة خلافية، منهم من يقول تؤخذ الجزية من جميع ملل الكفر، من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين العرب والعجم، ومنهم من يقول تؤخذ من العجم دون العرب، لا غير ذلك من الأقوال. وعلى كل حال النص الوارد في كتاب الله في أهل الكتاب، ومنهم من يقول لا فرق، أهل الكتاب مشركون فغيرهم في حكمهم، والمجوس يعبدون النار، ما الفرق بينهم بين من يعبد الأحجار؟ فيرون التعميم، ويرون أن الجزية تؤخذ من كل كافر إن لم يسلم. ومنهم من يقصر الحكم على مورد النص. وعلى كل حال نسأل الله جل وعلا أن يعيد للأمة مجدها وسؤددها وقوتها. لو قرأنا في أحكام أهل الذمة لابن القيم ونظرنا إلى واقعنا قلبي يتقطع أسى لمن حذر إليه الوضع، ومن عقود من قرون، ترى ما هو جديد، لكن الأمة تقوى وتنشط وتضعف، لكن في وقتنا الذي نعيشه لا نظير له في السابق. ابن القيم رحمه الله يقول: وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت الأعداء فينا تحكموا. رحمك الله. ابن القيم متى مات؟ 751. كم له الآن؟ ها؟ حوالي 7 قرون، ما بقي إلا 12 سنة أو 13. كم من 7 قرون؟ وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. كيف لو رأى ما يعيشه المسلمون في كثير من الأقطار؟ شوف التحكم وشلون، والعدو يتحكم بأيدي مسلمين مع الأسف، وهذا أنكى وأشد، وواجب على الناس. باقي شيء؟ قد نقف على هذا، باقي دقيقتين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، اللهم صل وسلم على بشير الله.